ما يكون خائف، وإما أن يكون زحام شديد، وإما أن يكون مطر، وإما أن يكون، إذا كان له عذر فلا بأس به، أما بدون عذر لا ينبغي، فهذا من الجفاء. نعم. هذا سائل يقول: مرض والدي مرضا نفسيا فطالت معه مدة المرض وتخلل ذلك مراجعا للمستشفى، لكن أشار علينا بعض الأقرباء بأن نذهب إلى امرأة قالوا أنها تعرف علاجا لمثل هذا الأمراض، وقالوا أيضا أعطوها الاسم فقط وهي تخبركم بما فيه وتصف لكم الدواء، فهل يجوز لنا أن نذهب لهذه المرأة؟ لا، هذا يشك فيه، بس مجرد أن تأخذ اسم الرجل ولا تدري ولا تمس يده ولا تمس ذراعه ولا تمس عروقه ولا تعرف وش ذي عنه، هذا يدل على أنه تستخدم، أنه تستعمل السحر ولا تستعمل الكهانة، هذا أمارة من أمارات فعله، هذا ما ينبغي ولا يجوز الذهاب إلى مثل هذه المرأة، لا مرأة ولا رجل، مجرد ما يقول عطنا الاسم وبس ويكفي هذا ما يمكن، الأطباء يوقف عندهم الواحد ما عرفوا، لما يروحون يأخذون الشعة ويأخذون كذا ويأخذون حتى يعرفون مرضه وش الذي فيه، بس مجرد الاسم يجي لا، هذه كهانة، وهذا ربما أن تستعمل تستخدم الشياطين ونحو ذلك، هذا ما يجوز أن يذهب إليها على هذه الكيفية والعياذ بالله. والنبي يقول: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة من 40 يوما. نعم. هذا سائل يقول: هل المعتمر عليه طواف الوداع؟ إيه نعم، المعتمر ينبغي أن يطوف طواف الوداع ولا يوثق، لأن العمرة يسميها العلماء الحج الأصغر، لأن الحج هو القصد، فمن قصد هذا البيت فهو يعتبر حاج، سواء عمرها أو حج، لكن لما كان الحج له مزايا وله أعمال من الوقوف بعرفة ومزدلفة ومبيت بمنى ورمي الجمار ونحو ذلك هذا هو الحج، وأما العمرة فالعمرة ما يطلق عليها اسم الحج الأصغر، وتسمى زيارة، فلا بد من هذا، وإن كان بعض العلماء المسألة فيها خلاف، بعض العلماء ما يرى أنه يجب عليه، لكن جمهور العلماء يرون أنه يجب عليه الوداع. نعم. فلا ينبغي يخل فيه، مع أن الوداع والحمد لله شيء بسيط، وش يحتاج منك؟ ما بين 7 دقائق إلى 10 دقائق طوفك في البيت، وليش تسأل هذا السؤال؟ وليش يعني تتحرج من هذا الوداع وأمره بسيط؟ وأنت جئت وصرفت أموال وقطعت مسافات جاي ندور الخير اللي عند الله سبحانه وتعالى، وطفت وسعيت وقصرت وصليت ما تيسر لك، طواف 7 أشواط أسأل علي ما علي ما، إيش دخلنا؟ ما ينبغي يا أخي الإنسان هذا، ما ينبغي يكون جافي وهو واجب علي ولا أروح ما وادعت. والحديث عام ما خصص أمر الناس يكون آخر عهدهم بالبيت طواف، فهذا أمر النبي، من هم خصوا بالحج ومنهم الصحيح أنه عام ما يخصص لا بحج ولا بعمرة، هذا الحج والعمرة كلها. نعم. أحسن الله إليك، إذا كان شايب كبير السن أي ما يستطيع المجيء إلى الحرم، الحمد لله إذا كان كبير السن هما قضى عمرته هما طاف هما سعى، هالطواف الحال بدون سعي أخف من الطواف والسعي، والحمد لله الأمر ميسرة، الشبريات موجودة يجلس وشاء، العربيات موجودة يجلس على العربية ويدور به، هذا ما ينبغي أن الإنسان يترخص هذا الترخص وهو جاي ما عند الله، وأجر هالطواف أسأل الله الكريم من فضله متى يحصله، كونه يصير آخر بالبيت مكة آخر شيء هو الطواف، لو خرج من مكة كل دهاره ما يحصله الطواف، الطواف ما يحصله إلا مكة، يضيعه بهذه الفرصة، وهو لو خرج عنها ما حصل له أبد في أي مكان بالدنيا كلها، ما يحصل فضل الطواف إلا لمن كان هنا، ليش يفوت على نفسه هذا الخير العظيم متكاسل. نعم. هذا سائل يقول: ماذا أفعل إذا صافحني أحد عقب التسليم لكل صلاة، هل أمد له يدي أم لا؟ يقول في سؤالي: مع علمي بأن المصافحة بدعة. لا، هو المصافحة سنة ما هي بدعة، لكن في هذا الموطن من يعتقد أنها سنة بعد كل صلاة نعم بدعة، أما أصل المصافحة لا سنة، والنبي يقول إذا التقى المسلمان وتصافحا حفت ذنوبهما كما تنحط ورق الشجرة اليابس. سنة المصافحة. لكن لو إنسان اعتقد أنه بعد كل صلاة لازم يصافح اللي على يمينه وعلى شماله واعتقد أنها سنة، نقول لا، هذه بدعة. الصحابة ما كانوا يفعلون هذا، فهي بدعة في هذا المكان، وإلا فهي سنة. لكن الإنسان ما ينبغي له أن يتقل. فلو سلم عليك إنسان وصافحك، صافحه وعلمه، قل يا أخي أنا وياك جالسين من قبل الصلاة وبعد الصلاة، وشو هالمصافحة هذه؟ وش اللي طوالك؟ ما هي سنة، ما هي بسنة. مع الصحابة كانوا يسلمون، ويكفي أنك تقول السلام عليكم ورحمة الله. إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله فأنت سلمت على اللي على يمينك، وسلمت على الحاضرين كلهم، وسلمت على المؤمنين، يكفيك هذا، ما احتاج تصافح. ولو فعلها النبي أو فعلها الصحابة أو فعلها التابعون سنقول سنة ونعمل به، لكن ما دامت أن الصحابة ما كانوا يفعلونه ما ينبغي لنا أن نفعلها. ولكن ينبغي لك إذا سلم عليك أخوك بهذه الحالة فلا أيضا ينبغي ترده، أن تسلم عليه وفهمه، قل له لا أنا سلمت عليك هالمرة لكن ترى ما هي بسنة هذه، باقي إذا شفت واحدا غريبا عليك لا بأس تسلم عليه، أو إنسان لك معرفة به ومن قديم ما رأيته له سبب. أما بدون سبب تطلع أنت وياه وتدخلون وأنتم تحدثون وتصفون سوا ولو سلمتكم تسلم عليه ثاني، إيش الفائدة من هذا؟ ولو كان من الصحابة يفعلونه كان فعله، لكن ما فعلوا الصحابة ولا التابعين ولا أئمة رحمة الله عليهم، ما ينبغي فعل هذه. لكن من المستحسن أنك ما تترك أخوك، سلم عليه لا سلم، وتخبره، تجمع بين الأمرين، جبرت خاطره وفهمته بالسنة، هذا الذي ينبغي. هذا سائل يقول أنا شاب وعملت الكثير من الذنوب الذي يغضب الله عز وجل، هل لي من توبة؟ وما هي شروط قبول التوبة؟ وما هو العمل الذي ينجيني من عمل الشيطان حتى لا أعود مرة أخرى؟ أرجو نصيحتي. نصيحة، الله سبحانه وتعالى فتح بابه للسائلين وفتح بابه للتائبين، وهو يقول سبحانه وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، وهو سبحانه ينادي عباده المسرفين الذين أسرفوا، يعني فعلوا الإسراف في الذنوب، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلا تيأس من رحمة الله، واليأس من روح الله والعياذ بالله أعظم من ذنبك، مهما كان ذنبك إذا أيست من رحمة الله فهو أعظم من الذنوب كلها والعياذ بالله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الخاسرون. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا القوم الضالون. فلا يجوز القنوط ولا يأس من رحمة الله، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى فتح بابه للتائبين. وفي قصة الرجل من بني إسرائيل الذي قتل 99 نفسه ثم كمل وقتل الواحد حتى بلغ 100، وسأل هل له من توبة فأخبر أن له توبة وتاب وتاب الله عليه. فالإنسان يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وشروط التوبة أن تقلع عن الذنب اللي أنت عليه، ما تتوب وأنت مصر على الذنوب، تعمل الذنب وتقول التوبة ما تنفعك، هذا استهزاء بالله، مقيما على الذنب وتقول يلا التوبة، لا، أقلع عن الذنب أول، واندم على ما سبق أن فعلت، وأعزم على ألا تعود إليه أبدا. فإذا هذه الشروط، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، هذه التوبة النصوحة، الإقلاع عن الذنب والندم على ما سبق والعزم على ألا تعود إلى ذلك، هذه هي التوبة. أما مستقبل أمورك فينبغي للإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويجعل على الله وقاية الله سبحانه وتعالى، ما جعل لك تقي به الذنوب من كف بصرك بالنسبة إلى الشيء المحرم، وكف سمعك عن الشيء المحرم، وكف إيدك وكف رجلك عن المشي إلى المحرم، افعل ما أمرك الله به، الله سبحانه وتعالى أمرك بهذا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلى آخر الآية الكريمة. فهذا واجب المؤمن يتقي الله سبحانه وتعالى ويبتعد عن الذنوب. وإن ربما يكون كثير من الناس ربما يكون وقوع في الذنوب بسبب بعض الأخلاء والعياذ بالله بعض الأصدقاء اللهم ما هم مستقيمين. فعليك أن تبتعد عن الناس اللي ما هم ملتزمين ولا تماشيهم، فإنك إذا ماشيت هؤلاء فعلت مثل ما يفعلون. فإذا كنت رأيت الإنسان ما هم مستقيم، ما هم مستقيم في دينه، ما هم مستقيم في عرضه، ابتعد عنه. ولذلك جاءت الأثر المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والله سبحانه وتعالى أنذرنا وحذرنا وبين لنا في القرآن قوله سبحانه وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يوم القيامة يعض على يده من الندم، كيف أنا مشيت مع فلان، كيف أنا صاحبت فلان، كيف هو اللي أردان، هو اللي ذهب للسوء، هو اللي ذهب للمعاصي، هو اللي عمل مع هذا. لكن ما ينفعك الندمك اليوم، تذكرك الله انه اللي ترى يعملون هذا العمل بيندمون يوم القيامة. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عنك. والنبي عليه الصلاة والسلام وضح لنا ذلك بقوله مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل. فالجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يخليك يعطيك منه رائحة طيبة وإما أن تشم منه رائحة طيبة. فهذا الجليس الصالح سواء الكلمة طوله إذا جلست أهل الخير وأهل التقوى وأهل الورع والكف عن المعاصي فأنت كسبت منهم خير. إذا قاموا يصلون قمت تصلي معهم، ولو ذكروا الله ذكرت الله معهم، ولو تلوا القرآن تقيت القرآن معهم وصرت مثلهم وسأل الله الكريم فضله. فإن كنت مع أصحاب السوء إذا تركوا الصلاة تركت الصلاة، إن فعل الفواحش فعلت معهم. وجلس السوء مثل نافخ الكيل، إما أن يحلق ثيابك بالشرر، إذا نفخ كيله يطول الشرر عليك يحرق ثيابك، وإما أن يوسخ ثيابك يسود ثيابك البيض، وإما أن تجد منه رائحة كريهة. فهذا جليس السوء، فاختر الجليسين. والنبي يفضل وضح لك وبين لك خل جليسك حامل المسك رائحة طيبة، وما تشتري منه ولا يعطيك هو ولا تشمها الرائحة الطيبة. هذا الجلس الصالحين سأل الله الكريم من فضله، الجالس أهل الخير وأهل الطاعات وأهل الذكر، وتكون مثلهم وتكون معهم. فالمرء على دين خليله، هذه هي الطريقة اللي إن شاء الله تكون سببا لبعدك عن الذنوب وبعدك عن المعاصي، أنك جالس طلبة العلم وتجالس اللي ينفعونك ويخوفونك بالله ويأمرونك بطاعة الله جالس نولا. هذا الذي ينبغي لك وهذا الذي يبعدك عن الذنوب وعن المعاصي. أما أن تبتعد منهم إنما يأكل الذئب من الغنم الخاصة، تبتعد عن جماعة المسلمين وتروح أنت ويا ثلة من هالشباب الطائش وتقول والله أنا عملت معاصي وكذا، أنت اللي اخترت لنفسك هذا. فاتق الله واترك معاشرة أولئك الذين أهل المعاصي وأهل الذنوب، وشف الأصدقاء الطيبين المقيمين المستقيمين اللي حافظون على الصلاة وحافظون على بر والديهم ويحافظون على صلة أرحامهم، خليك معهم علشان تعمل مثل عملهم. هذا الذي ينبغي لك. نعم. هذا سائل يقول ظهرت بين الشباب ظاهرة إسبال الإزار، وإذا نصحته يقولون إننا لا نفعل ذلك خيلاء، ما علم الجميع بأن الأحاديث واضحة في هذه المسألة، فنرجو من سماحتكم تبيين الحكم الشرعي بالتفصيل. الحكم الشرعي واضح، كل من يدري ولله الحمد ان الاسبال منهي عنه، وان النبي حرم عليه الصلاة والسلام، وهو يقول عليه الصلاة من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله اليه، ويقول ما اسفل الكعبين في النار، اللي ينزل عن الكعب، والكعب هذا هو العظم اللي فوق القدم، اللي ينزل عنه هذا في النار. فالنبي نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام، وأخبر عليه الصلاة والسلام أيضا أنه كان في بني إسرائيل رجل لبس حلته ويتبختر في مشيته وأسبل إزاره وخسف الله به، فهذا من الكبر والعياذ بالله. ومن جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه. بعض الناس يقول أنا صحيح ثوبي لكن ما هو بخيلاء، ما ندري عنك، الخيلاء هذه بقلبك الله أعلم به، لكن حين نقول الفعل هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تفعله. فينبغي أن ترفع فوق الكعبين، فإذا رفعت فوق الكعبين فلا حرج عليك، مع أن ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إزاره إلى نصف ساقيه. هذا الذي ينبغي منتصف الساق، ولكن الرسول جعل لك فسحه انك تطمن ثوبك الى الكعب، بس لا ينزل عن الكعب، فاذا نزل عن الكعب هذا المحرم، واذا كان من الكعب فما فوق فهذا مباح. نعم. هذا سائل يقول انا شاب سبقا النبي عليه الصلاة والسلام لما اخبر بهذا وقال من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله اليه، قال له ابو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، يعني إذا ربط إزاره مع المشي وكذا ربما ينزل. فقال النبي لأبي بكر إنك ممن لا يفعله، لا تفعله ذلك، ما جبت الخيلة هذا غصب عليك. فالنبي أخبر، فمن يجي من يجعل نفسه مثل أبي بكر يقول لا أنا ما قصدت هذا، من حصل هذا، هذا ما هو صحيح. ولكن الإنسان بس يريد مثلا أنه يرد نصيحة الناصح، لكن أنت أيها الناصح إذا نصحت فيك واخبرته أن هذا أمر لا يجوز وذكرته، ربما أنه تذكير وأنه ما يختار، لكن إذا ذكرته أخبره ولا عليك إلا هذا، ما عليك إلا هذا، ما أنت منزوم ولا لازم إنسان الله مريد أن هدايته تدع وإلا ما عليك منه، أنت أنت إذا قلت ترى هذا ما يحل يكفي، ولا تخاصمه ولا تجادله ولا تضربه، أخبره هذا محرم ولا يجوز وهذا الذي عليك. نعم. هذا سائل يقول أنا سبقا سببت الكثير من المشاكل لوالدتي عندما كنت صغيرا، وهي كانت تدعو علي دائما، فلما بلغت سن الرشد بدأت أحس بالذنب، الآن أعاملها معاملة حسنة، فسكتت والدتي من الدعاء علي بل كانت تدعو لي، فما كفارتي للعقوق الذي حصل مني لوالدتي؟ كفارك هو ما فعلت، انك بعد ما كبرت وعرفت حق الوالدين بدأت تبر بالوالدة، وبدل ما كانت تدعو عليك صارت تدعي لك، هذا هو كفارته، استمر بس على هذا واعطى حقها من البر، وتذكر الايام التي كنت تؤذيها وكنت تعمل معها الأعمال السيئة وأذيتها، وهذا ما يجوز للوالدين، ولكن ربما أنك كنت في الجهل وصغير السن، فأنت إن شاء الله إذا تبتر وتوبة النصوح وعملتها بالبر وعملتها فإن شاء الله يزول هذا، لا سيما إذا سامحك وغفرت لك المعاملة السيئة اللي كنت تعملها له، فإن شاء الله ما عليك، لكن الله الله بره، الجنة تحت أقدام الأمهات، فإذا كنت حريصا على الجنة فبر والدك، الوالدين حقهم كبير، وهل أكونك أعظم من حق الوالدين بعد حق الله وحق رسوله؟ أعظم الحقوق حق الله، ثم حق النبي عليه الصلاة والسلام، ثم حق الوالدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فالوالد حقه عظيم، وينبغي لك أنك تجتهد حق الوالد، ولذلك من أفضل الأعمال الجهاد، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام قال ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، وهل هناك أفضل من الجهاد؟ ومع ذلك لما جاءه رجل وقال يا رسول الله أريد أن أجاهد، قال هل حي والداك أو أحد؟ قال نعم كلاهما. قال اذهب إليهما ففيهما فاجعل. إذن أنا أن خدمة الوالدين وطاعتهم والبر بهم أفضل حتى من الجهاد في سبيل الله. نعم. هذا سائلة تقول: أنا امرأة كبيرة في السن ولدي سائق، هل يجوز لي الخروج معه لقضاء بعض الحاجيات داخل المدينة؟ وهل يجوز لي الخروج معه أنا وبناتي لزيارة أقاربي داخل المدينة؟ والله هذا ما ينبغي، لكن إذا كان مجموعة إن شاء الله بحيث أن ما تحصل الخلوة إن شاء الله لا بأس. إذا كان مجموعة ودخل البلد ثلاثة أو أربعة معها فإن شاء الله لا بأس به، إذا كان داخل البلد ولم يخلو، لأن النبي يقول ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. لكن إذا كان ما في خلوة، فإذا وجد المرأة وحدة مع السائق هذه خلوة، هذا ما يجوز. لكن إذا صار مثلا مع بناته ثنتين أو ثلاث بناته فإن شاء الله وهي في البلد ما تخلو. السفر لا يجوز، السفر ما يجوز النفس، لكن في البلد لعل هذا إن شاء الله للحاجة معفو عنه. هذا سائل يقول: إذا كان رجل نام لصلاة عن صلاة الظهر ولم يعلم إلا والناس يصلون العصر، هل يصلي معهم الظهر أم يصلي معهم العصر؟ لا يصلي الظهر أولا، ثم إن أدرك من العصر شيء دخل معهم لا يصلي الظهر، لأنه لابد من الترتيب، ما يجوز يصلي العصر قبل الظهر، صلي الظهر أول ثم الحق العصر. هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي الجنازة؟ وهل يجوز لها دفن الميت أو تحضر إلى المقابر خاصة في القرى والبوادي؟ أما الصلاة على الجنازة فنعم يجوز تصلي على الجنائز، ما في مانع، ولها أجر على صلاتها على الجنازة. وأما تولي الدفن فلا يجوز إلا عند الضرورة، إذا كان توفيت امرأة بين النساء ما عندها شيء ما عندها رجل فهذا لابد من هذا فلا بأس. لكن يوجد رجال ما ينبغي أن النساء يتولن هذا، هذا من عمل الرجال إلا للضرورة. لو كان توفيت امرأة بين النساء ولا عندنا أحد يغسلناها ويكفنها ويسلم عليها ويدفنها. أما الذهاب إلى القبور هذا لا يجوز للمرأة، سواء تبعت جنازة أو راحت تزور القبور هذا محرم بالنسبة لنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن زيارة القبور مطلقة للرجال والنساء، ثم أذن للرجال فقط، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، أما بالنسبة للنساء فالنبي حرم ذلك وقال: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، لعن الله النساء لتزور القبور والناس اللي يبنون المساجد على القبور أو يشعلون بها الأنوار ويحطون بها أنوار، هذه هؤلاء يستحقون اللعن. بل هذا لا يجوز للمرأة لا أن تتبع الجنازة ولا يجوز لها أيضا أن تزور أهل القبور. نعم. هذا سائل يقول: رجل قال لزوجته بعد مناقشة حادة بينهما: إن لم تسكتي سأطلقك، وانتهى النقاش إلى هذا الحد، هل يقع الطلاق بهذا الكلمة؟ لا، إذا كان قال سأطلق هذا وعد أنه يطلق ما حصل طلاق، أما لو قال إن لم تسكتي فأنت طالق يقع طلق، لكن قال إن لم تسكتي فسأطلقك أو فسوف أطلقك هذا يعني وعد منه أنه يفعل، إن طلق وقع، وإما ما طلق فلا يقع شيء، هذا وعد منه يمكن يفعله ويمكن ما يفعله، فإذا ما فعله فلم يقع الطلاق. هذا سائل يقول: أفتى مفتي المسلمين في بلدنا بعدم دخول الطالبات المنقبات إلى الجامعة إلا بعد كشف الوجه، فهل النقاب؟ لا وش يقول السؤال؟ يقول: أفتى مفتي المسلمين مفتي المسلمين في بلدنا بعدم دخول الطالبات المنقبات إلى الجامعة إلا بعد كشف الوجه، هل نمتثل فتواه أم لا؟ كشف الوجه ما يجوز بعد؟ نعم، يقول بعدم دخول الطالبات إلا ما يجوز تدخل الجامعة حتى فتوى هذه ما أظن أحد يفتي يقول إنه يجب عليه كشف الوجه المرأة، ما أظن أحد يتجرع على هذا. لكنه قد يقول انه لا بأس ان تدخل كاشفة وجه. اما فترض يعني ما تدخل الا وهي كاشفة وجه ما اعتقد ان هذا يقع، لكنه كشف الوجه ما يجوز، ولا بد امام الرجال الاجانب. اما ان كان الجامعة او المدرسة ما فيها الا نساء لا بأس، المرأة بين النساء تكشف وجهها، لكن اذا كان في او اختلاط رجال ونساء هذا ما يجوز، لا بد ان تحتجب ولا بد ان تغطي وجهها. والله سبحانه وتعالى امرنا بهذا: يا ايها النبي قل لازواجك بناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. فالله سبحانه وتعالى امرنا بهذا، ولذلك سماها العلماء آية الحجاب. الله أمر بالحجاب فتحتجب، ولا يجوز أن تكشف وجهها أمام الأجانب. أما عاد هذه إذا كانت أنظمة بعض الدول التي تجبرهم على هذا، هذا ما بد من حيله، لكنه هذا من حيث الجواز ما يجوز. نعم. هذا سائل يقول: هل يجوز عقد النكاح بلغة غير العربية لمن لا يحسنها؟ نعم يجوز إذا كان ما يعرف العربية، يجوز بما يفهم فيه، بما يفهم فيه النكاح لا بأس بذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نفس السائل يقول: وكذلك الطلاق والعتاق؟ نعم وكذلك الطلاق والعتاق، إذا كان ما يفهم اللغة العربية ولا يدري وش معنى الطلاق ولا وش معنى النكاح ولا وش معنى العتاق، نعم بلغته فهذا يكفي. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله، استغفر الله.